هذا يقول قد روي غزوة لا قتال فيها أفضل من 70 حجة. قال المعتني أورده المصنف في مجموع الفتاوى لما تعتصريه. هذا مر علينا في كتاب المرابطة في الثغور. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أعرفه بلفظ لمقام أحدكم في ساعة في سبيل الله أفضل من 70 حجة. هذا رواه أبو نعيم رقمهان في كتاب الحجة بسند ضعيف جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.